إننا لا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهاد ويكرهون الوهن، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟ هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير والقيادة إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ووقع من انقلاب العلماء، وقع في أيضاً ما وقع أيضاً من أجل طويل من انقلاب كثير العلماء ونظام العاجلة وعدم القيادة الواجب التعليم والتوحيد، ولكن في بقايا الحمد لله وهم قادة في كل زمان، ولكننا اليوم لأمة الإسلام ولكل الذي من العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ما قل العلم ويفرز أنفسنا ويصاب القول إلى آخره. وقد وقع هذا القول في أزمان متطاولة، وارتل العلماء وكثر الجاهل وغلب على أكثر النفوس، تجد المجامة كثيرة والقبائل كثيرة خالد من العلماء المتبصرين بإذن الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا بإذن الله وكانوا علمهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس العالم وكمقلد لفلان أو فلان الذي يعرف المختصر من المختصرات أو كتاب الكتب ومقلد أسبابه ولا يجري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء إلا على العلم، وإنما العالم الذي يعبر الى الله عن كتاب الله وعن سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا اليوم قليل في الانصار والدول، قال هذا الصين قليلون جدا، وقد ظهر بعندنا حرج حرجات في مواطن كثيره وبلدان كثيره اسلاميه تنفذ الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنه، وهذا يبشر بخير، فنسال الله ان ينمي هذه الحركه الطيبه ويزيدها خيرا ويبارك العلماء الموجودين وأن يرزقهم القصير وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نفس الحق. وينبغي أن يعلم أنه وإن كان قد وقع التقسيم كثير العلماء، فكان من الناس من الشعوب والطلبة التقسيم كثير، فكل من يأتي العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو يدرس العلم، هذا قد يعلم وهذا قد يعلم، والواجب التكافل، فإن العالم إذا سئل واتصل به الشعب والقضاه سائلون من طلب العلم وغيرهم، كان هذا من يعينه العنايه بالعلم ومراجعه الايات والاحاديث والاستعداد لاجابه السائلين ولايصال العلم ونشره بين الناس، فاذا غفل هذا وغفل هذا واقبل هذا على دنياه وغدا على دنياه وقال السائلون، فهذا العالم ايضا قد يغفل وقد يعلم وقد يجلس في شيء اخر كله باذن الله، فلا ينبغي للجميع الغفله عن هذا الامر، فيجب على العالم ان يعلى بالقران والحديث وان ياخذ علمه من هناك وان يعلى بذلك وان يبذل كثيرا من وقته ولغنى من وقته في هذا السبيل العظيم، وكذلك يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع به وتنفع الله به الناس، وعلى المسلمين من دخول والله ان يسالوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا ان يسالوا ان يكفوا من كل ما تعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق العلم، فاذا جاء طالب العلم العالم يسال عالما اخر عن اجل يستدل عليه ويسال من فوقه، وجاء العالم يسال العالم او طالب العلم يريد العلم يريد ذلك فله خير عظيم وله فضل كبير وقد استعجل من اجل الجنه، كذلك اذا حضر على طلب العلم يستفيد بشرع الله وقصده ولو من بعيد ولو باسفار وسهر المسافات يحضر حلقه العلم ويسال العالم، هذا ايضا من المهمات ومن الواجبات من الحال، وكذلك طلبه العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب ان يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل الى الاخره والى جنه وجنه.